الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا وقفنا في الباب باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وقلنا ان الشافعية والمالكية قالوا إنه لا يجوز الصلاة على الراحلة في الحضر، لابد أن تكون الصلاة على النافلة فين؟ على الراحلة فين؟ في السفر. صلاة النافلة تكون على الراحلة في السفر. حديث ابن عمر: كان صلى الله عليه وسلم يصلي صبحته حيثما توجهت به ناقته. وفي رواية: يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. تخبى لك من الكلام. وفي رواية جاب الرواية دي، هتجلنا دلوقتي الرواية دي، جابها ليه هنا في الشرح؟ عشان يقول لك ان هو كان بيصلي في سفر، لان انت لو قرأت الحديث كده من غير الرواية التانية دي، كان صلى الله عليه وسلم يصلي صبحته حيثما توجهت به ناقته، تقول له عادي في السفر في الحضر، الحديث ملوش علاقة بالسفر خالص. لا، قال لك لا، في رواية بتقول، وهجي لنا في الطريق ان شاء الله، كان مقبل من مكة الى المدينة. يعني فين؟ يعني في سفرين. طبعا الإمام مالك قال لك السفر يكون السفر اللي تقصر في الصلاة، لأن عند الإمام مالك السفر سفرين. ما تجيبوا لنا مناديل يا جماعة. يا شيخ محمود، فين الشيخ؟ الشيخ محمود مش مروق عليا ليه يا شيخ محمود؟ منديل، كوباية مية، كوباية، ها؟ عند الإمام مالك قلنا إيه؟ أنتوا معايا يا جماعة؟ السفر سفرين، سفر يقصر في الصلاة وسفر إيه؟ وسفر لا يقصر في الصلاة. عنده السفر اللي يقصر في الصلاة اللي هو مسافة 48 ميل مرحلتين عند الإمام مالك، فدون ذلك سفر، ماشي سفر بس لا تقصر فيه الصلاة، لا تجوز فيه قصر الصلاة أصلا. كلام ده مين؟ عند الإمام مالك. كلام ده صحيح؟ لا طبعا. أنا عايز الناس اللي هي معانا من أول ما بنتكلم في كتاب الصلاة تجاوب معايا، كلام ده صحيح؟ لا مش صحيح. قلنا أي سفر في عرف الناس سفر، أي سفر في عرف الناس سفر سفر، تقصر في الصلاة. فهو بيقول كده، بيقول لو كان سفر تقصر في الصلاة يجوز لأنه هو يركب الناقة بتاعته ويصلي على الناقة بتاعته النافلة، لكن لو سفر لا تقصر فيه الصلاة لا يجوز لأنه يركب الناقة بتاعته ولا يصلي عليها النافلة. كلام في نظر طبعا، هو الجو حر ولا انا اللي حران ولا انا عشان لابس صوف ولا ايه الموضوع؟ طب ما تشغلنا التكييف. قال: وفيه نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. تعرف الايه دي؟ انا الايه دي ليه انا فاكر انا خطبت فيها خطبه في مسجد فاطمه الزهراء، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا حمزه وعلى ما أذكر إن أوردت أثر لسيدنا عثمان وسيدنا عمر بن الخطاب، على ما أذكر والله يا جماعة، إن هم قالوا السفر الصلاة إلى القبلة ليست تحديدا ولكن نحوا. يعني إيه؟ يعني أدي المشرق وأدي المغرب معايا؟ بص اتجاه، يعني اعتبر دي ده السهم بتاع اتجاه القبلة من هنا لهنا، من هنا ادي المشرق وادي المغرب، انا بعتبر اعتبار يعني خلاص، يجوز لي ان انا اصلي كده او كده او كده او كده او كده او كده، شايف السهم كده لغايه لما توصل لكده، من هنا يجوز لي ابص كده ويجوز لي ابص كده. ده راي سيدنا عثمان وعمر بن الخطاب. تبالك ده في صلاه الفريضه. مش احنا مش مطالب، بيقولك مش مطالب انت تصلي يعني بالظبط بالمقاس. الناس اللي هي بتغير يقولك القبله محموده سنه، مش ماشي، مستحب، ولكن الفريضه لا تقطع. والايه دي اقرا في تفسير الايه دي بعد اذنك، يعني اقرا في تفسير الايه: فاينما تولوا فسمى وجه الله. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار له، أو على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال لك الرواية اللي فيها النبي كان ركب الحمار دي رواية ضعيفة، والأصل أن سيدنا أنس اللي كان ركب الحمار. وفي بعضهم قال لك تكلم، قال لك لا، صلاة النافلة تكون على الناقة ما تكونش على الحمار. عم الحاج على الناقة على الحمار، ما هي كلها صلاة على الراحلة. راحلة الراحلة بتطلق يا جماعة على الجمل، ما بتطلقش على الحمار. يعني ما ينفعش اسمي انا ماشي بالحمار ما سموش راحلة، مش ما فيش حاجة اسمها ده راحلة، ده في اللغة العربية غلط. الحمار حمار، لكن الراحلة اللي هي ايه؟ الناقة اللي عليها الهودج. عارف الهودج؟ انت اتفرجت على الافلام الاسلامية القديمة دي اللي بيبقوا مسافرين سير بطويل كده في الصحراء، وفي هودج كده مستطيل مربع مكعب كده كبير فوق الجنب، وده اسمه هودج. بتبقى ايوه بتبقى جوه النساء، تبقى جوه الهودج ده النساء. وفي رواية كان يوتر على البعير. أبو حنيفة قال لك في موضوع الوتر ده إيه؟ قال لك لا، لا يجوز أن يوتر على البعير. حد يعرف يا جماعة لغاية ما أشرب بقه مية؟ عشان عايز أخلع هدومي والله. حد يعرف؟ ها؟ المراوح؟ يا ريت والله، انا حران جدا مش عارف ليه. جزاك الله خيرا. ليه هو قال ما ينفعش الوتر على الراحله؟ الله ينور عليك يا عم الشيخ علاء، انت منور الدنيا والله يا شيخ علاء. والله العظيم اي سؤال صعب اساله الشيخ علاء على طول تلاقيه ما شاء الله امام. يعني الوتر عند ابي حنيفه واجب، الوتر عند ابي حنيفه ايه؟ واجب. طبعا النصوص ترد عليه، النصوص ترد عليه، منها الحديث ده اللي هيجينا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى حديث صحيح مسلم اهو، احنا بنتكلم في صحيح مسلم اهو، صلى الوتر على ايه؟ على الراحله. اكبر دليل على ان صلاه الوتر ايه؟ سنه مش واجب. لان لو كانت فريضه الوتر، لو كان فريضه النبي ما كانش صلى الوتر على الراحله، صح ولا غلط؟ ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبه صلى الله عليه وسلم. طب لو ان واحد هيصلي يعني المكتوبه هتروح عليه، خلاص المكتوبة. الوقت يا جماعة آكد فرائض الصلاة، قلت الكلام ده كتير وبقوله تاني وبكرر، الوقت آكد فرائض الصلاة. هل إني تعبينك معنا يا حمزة؟ هل إني خلاص الوقت هيضيع وأنا راكب راحلة؟ صلاة العصر يا عباد الله، ها صلاة العصر وأنا راكب عربية والعربية مش عايز توقف، معاند معانا مش عايز يوقف، والوقت المغرب هيأذن حنزل بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس دي صلاة العصر. شكرا. لو صلاة مثلا، لو هنقول مثلا صلاة المغرب وهصليها بعد نص الليل، هصليها قبل طلوع الفجر وهي مغرب، مبلوعة دي مبلوعة. في قول لأحد العلماء كده إن صلاة المغرب والعشاء يجوز لغاية معك صلاة الفجر، في قول كده، أحد الأقوال الثلاثة في صلاة، في آخر صلاة العشاء، نص الليل، تلت الليل، أذان الفجر. لكن عصر بعد المغرب دي ما تحصلش عمدا أبدا إلا لو واحد نايم واحد ناسي، خدت بالك؟ فهو خلاص أنا هتعدى علي الصلاة، أصلي ولا ما صليش؟ جاوبوني بقى أنتم، أصلي ولا ما صليش؟ الله ينور عليك، الله يفتح عليك، أصلي وبعد كده عيدها تاني لما انزل. أنا بتكلم على إنسان متوضي. لو مش متوضي بقى، يعني انا عايز اقول لك ان هو كان المفروض ان الانسان اللي هيركب حاجه زي كده وعارف نفسه ان هو هتروح عليه الصلاه كان يتوضى قبل ما يركب، او يبقى معاه ازازه ميه مثلا فاكر انا كنت في مسجد نمرة في عرفة، وكان معايا ازاز ميه واتوضيت بشويه ميه قد كده، كنا بناخد الميه دي بنلحسها كده ما تنزلش نقطه ميه على الارض، فياخد معايا ازاز ميه في العربيه ويقعد يمسح اعضاء الوضوء. يعمل ايه؟ يمسح اعضاء الوضوء، يقوم شارب بقى ميه. وابلعه. حلو كده؟ يا جوز؟ يا جوز؟ يا جوز عم شير؟ انت عملت ده فيه سكر؟ حاجة مصرش. أبتال الوضوء بس. أنا قلت اهو. هتوضى. أنا هتمضمضت اهو. خلاص؟ هدخل مية جوه أنفي. مثلا معايا منديل زي كده. مية بسيطة جدا. معايا؟ مرة واحدة. كده خدت الأنف. شوية مية على وش وامسح مسح وش. ها؟ امسح مسح كده عشان خاطر مش هنفع اغسل في العربيه. مضطر. يا شبه التيمم. انت دلوقتي انا مثلا في مسجد، انا قلت لك انا كنت في مسجد، انا عملتها. ايه ممكن اتكلم؟ اسمح لي. الضرورات تبيح المحظورات، صح؟ والضروره تقدر بقدرها. دي مش قاعده تانية؟ فاحنا عندنا ضروره دلوقتي. انا كنت في المسجد وعايز اتوضى، لو طلعت مش عارف اخش تاني، الزحام ملايين ملايين الناس، انا في العربيه والاذان هيأذن المغرب والعصر هيروح وانا مش متوضي، هعمل ايه؟ الجيش قالك اتصرف. والشرع برضو هتوضى الوضوء ده، امسح اعضاء الوضوء. لو انا مريض معايا عذر المرض مثلا، خلاص، وانا مش لاقي حد يوضيني ومعايا ازازه ميه، هعمل ايه؟ انا على السرير مش قادر اقوم، ولا معايا حد بالليل اصلي العشاء، وانا ما في العنايه ناس، نسال الله العافيه، معايا ازازه الميه، اتوضى واصلي وانا قادر اعمل الاشياء دي، ولا ما اتوضاش؟ امسح مسح كده الاعضاء. ده بقول لك لو واحد عاجز مش قادر، بيجيبوا له حته منديل كده، منديل او قماش، ويبلوها ويقعدوا يمسحوا على ايه؟ على اعضاء الوضوء. احنا مش عارفين ان غسل الميت واجب، صح؟ طب لو ميت محروق، ها؟ مش ضروره دي؟ هنسيبه ما نغسلوش؟ هنغسله بس هنمسك حته قماشه ونعمل ايه؟ احنا بنعمل كده ليه؟ عشان في الله ينور عليك، عشان في ضروره. خلاص يا جماعه وصلت؟ عشان بس ما حدش يتخيل احنا ازاي ما يغسل. طب ما هنغسل ازاي ما احنا في عربيه؟ ما اما بقى نتخانق مع راجل صاحب العربيه خناقه حلوه وننزل نصلي، او يسيبنا في الصحراء ويمشي، يا اما ابهدل عربيه الراجل بالميه، يا اما اعمل كده. ها؟ اشترط على ده. احنا بنقول لاقصى الحدود، عندي اقصى حد ان هو مش هينفع اي حاجه غير انا اعمل كده، فهعمل كده. المهم ان انا اصلي قبل ما الاذان يقول الله اكبر. معاك مره ومرتين وثلاثه، فمن زاد فقد. مره واحده الفريضه، مره الفريضه مره، اثنين وثلاثه ده المستحبات، زاد عن الثلاثه فقد اتى بمخالفه للشرع. قال النبي فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. لو واحد توضى اربع مرات، ها؟ فقد اساء وتعدى وظلم. قول يا عم. اما انا بقى ساعتها ما فيش، اهو احنا جينا لنقطه تانية. شوف احنا كنا بنتكلم اصلا على توجيه القبله في العربيه، اصلا ده اصل الكلام احنا بنتكلم عليه. دخلنا في قصه الوضوء، خلاص عدينا الوضوء. احنا دلوقتي متوجهين لغير القبله، اصلي قبل ما الاذان ياذن ولا لازم اشترط للفريضه ان انا اتوجه قبله القبله؟ الاثنين مشترطين يا جماعه، الاثنين يا شيخ ناصر، الاثنين مشترطين، الاثنين اركان. انك انت تلحق، هقول انا اهو، انك انت تلحق الوقت قبل غروب الشمس ده ركن، وانك انت تتوجه تلقاء القبلة ده ايه. بس العلماء لما بيجوا يتكلموا بيقول لك ايهما اشد في الحفاظ عليه؟ لا، المحافظة على الوقت. عشان كده قلت لك الكلمة اللي قلت لك دي، الوقت، ها؟ الوقت ايه؟ اكد فرائض الصلاة. ده ركن وده ركن، بس الوقت اولى. فهعمل ايه؟ هتوضى وصلي غير على غير اتجاه القبلة، معذرة الى ربكم، مش معذرة، معذرة الى ربكم. ولما انزل بقى ان شاء الله اعيد المغرب وصلت كده؟ في سؤال تاني في النقطة دي؟ أحسنتم وجزاكم الله خيرا. مثلا لو هيعرف يميل يميل على قدر المستطاع، على قدر المستطاع. والأحرى والأولى إن أنا أكون عارف أنا هركب إيه وهصلي إمتى وفين وإزاي. الأولى المسلم كده. المسلم يا جماعة تلاقي الناس العادية لما يجي يتفق معاك على ميعاد، والله العظيم في حياتنا الدنيا تلاقي كده، الناس العادية تيجي تتفق معاك على ميعاد، يوم يديك ميعاد الساعة 3 الساعة 4 مش في دماغه خالص وقت صلاة. الله ينعم. المسلم بقى غير كده خالص، لما يجي يتفق معاك على ميعاد يقول لك ايه، اصلي العصر وقبلك، اصلي المغرب في مسجد كذا قابلني في مسجد كذا، اصلي العشاء وبعد العشاء هتلاقيني موجود قدام كذا. ده المسلم، دي دي دي ده الاسلام. لكن انا كل اديك ميعاد كده جزافا الساعه 4، انت جيتش الساعه 4 ليه؟ ما جيتش الساعه 5 ليه يا عم؟ احنا كنا بنصلي المغرب الساعه 5 دي وقت صلاه المغرب مثلا يعني. وفي هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر. انتوا معايا يا جماعة؟ في السفر جواز التنفل على الراحلة فين؟ في السفر. والحق أنه في سفر وفي غير سفر. حد يقول لي ليه بقى؟ لازم نقف مع النقطة دي معلش. احنا بنتكلم من ساعة فضل الله عز وجل، من ساعة ما بدأنا شرح هذا الكتاب واحنا بنتكلم بالأصول، أصول الفقه، أصول الكلام اللي اتكلموه العلماء الأصوليين، مخالفة لأي أحد. طالما بتتكلم بالأصول خالف أي أحد، فوق دماغنا اللي احنا بنخالفه طبعا، بس هو ده الحق، والحق أحب إلينا من أي أحد. تكلم بالأصول. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى النافلة على الراحلة قال يا معاشر المسلمين السفر فقط؟ في كلام، في نص قال كده؟ طب في حد من الصحابة رضي الله عنهم هو نقل ان هو بيصلي على الراحلة في السفر؟ حد من الصحابة عرج ان السفر شرط من شروط صلاة النافلة على الراحلة؟ حد قال كده؟ كلها مجرد استنتاج لبعض العلماء، استنتاج. واستنتاجك طالما انت استنتجت هذا يحتمل في الأصول ان يكون صحيحا او يكون غير صحيح. لكن انا عندي الأصل النبي، وبعد النبي مين؟ افهم الناس عنه صحابه، فلا صحابه اشترطوا ولا النبي اتكلم، فانت جايب حكم يعني معلش قابل للنقد، قابل للنقد. والاصل عندي الإباحة، طالما النبي صلى النافلة على الراحلة يبقى في سفر وفي غير سفر. ولا يجوز، ده كلام النووي يا جماعة، الراجل شافعي قال ولا يجوز ترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفري. كلمنا الكلام ده الدرس اللي فات، كوش معنا انت عبس التير، خلي بالك من النقطة دي. عبس التير قال لك اللي مسافر سفر معصية ما لا يجوز لي انه يتنفل على الراحلة، ولا يجوز لي اصلا عندهم انه هو يقصر الصلاة اصلا. انا مسافر اسكندرية مثلا، عم مسافر اسكندرية وراح يعمل معصية في اسكندرية، قال لك طول ما هو رايح يعمل معصية في اسكندرية ما يقصرش الصلاة، يتم الصلاة في اسكندرية. لا كتير جدا يا عم، انا انا انا انا قدامك هو راجل عاصي لله عز وجل من ضمن العصاة يعني، وبصلي. انا بكلمك عن نفسي، انا عاصي لله عز وجل يا جماعة والله وبصلي. فدي ملاش علاقة بدي يا عم احمد. اي معصية بقى؟ انا رايح اعمل معصية معينة بصلي، ما بتركش الصلاة أبدا، وده الصحيح. بعض الناس بيخش عليهم الشيطان من النقطة دي يا عم أحمد، كويس جدا لأن أنت أثرتها، أثر نقطة وعنصرا مهما. بعض الناس العوام يجي يعصي ربنا بأمر معين، يعني مثلا نسأل الله العفو والعافية بيرتكب الزنا، نسأل الله العفو والعافية، أو بيشرب مخدرات أو خمرة، بياخد رشوة ايا كان، يروح يقول لك انا مرتكب لهذه الكبيرة او لهذه المعصية واروح اصلي، هل يقبل مني صلاة؟ ده انت عاصي لله. مين اللي بيقول له الكلام ده؟ الشيطان يعظ. ها الشيطان ايه؟ الشيطان يعظ. فيروح يقول له كده، بيقول له كده بيعظ المواعظه البليغه دي ليه؟ عشان ايه؟ عشان يطلعوا من حفره يدخلوا فين؟ في دحديره زي ما بيقولوا باللغه، يطلعوا من حفره يدخلوا في اعمق منها اللي هي ايه؟ دخلوا من معصيه، دخلوا في، طلعوا من معصيه دخلوا في كفر. على اصح اقوال اهل العلم ان يترك الصلاه كافر. وان كنا يعني ايه بنقول ان الامر مختلف فيه، ولكن حديث النبي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. وان كفر يا عم كفر، وان قل كفر كفر اكبر او كفر بنعمه الله او كفر كفر اصغر كما قال ابن عباس، اي كفر، المهم ان هو كلام النبي عليه ان هو ايه؟ كافر. ده كلام النبي ما حدش يقدر يرده. فطلعوا من معصيه دخلوا في كفر. فلا، ما عادي، انت بتعصي ربنا صلي وادعي ربنا في سجودك ان ربنا يتوب عليك من المعصيه دي. خلاص يا جماعه متفقين؟ ما تخليش الشيطان يضحك عليك. في صحابي تقريبا بيشرب الخمر، هو لا لا لا مفيش كده. الراجل ده جلد، السكريات فيه روايات كتيره جدا في الاحاديث مقلوبه، وعجلنا قسم الحديث المقلوب في المنظومه البيقونيه احنا بنشرحه ان شاء الله. الحديث المقلوب ده زي حديث كده الراجل الذي كان يتعبد لله واخوه كان بينفق عليه، فاكرين الحديث ده؟ فراح قال له ايه؟ ان اخوك افضل منك. اخوه اللي هو بينفق ده قال له ان اخاك ايه افضل منك. الحديث ده مقلوب، حديث مقلوبه. الصحيح بقى اللي وارد في السنن، سنن الترمذي وغيره، ان مقلوب يعني العكس، جاي عكسه. الله ينور عليك يا شيخ مجدي. ما هو عند الترمذي، سيبك من رد الصالحين، ده النووي، والنووي متاخر، احنا بنستدل بالاصول في في في في في الجامع الترمذي تلاقي الحديث ده ان شاء الله، او ابي داود. النبي قال له ايه؟ قال له لما راح قال له ان انا بشتغل وبنفق على اخويا، اخويا بيعبد ربنا، قال لعلك ترزق به. الجماعه العوام جابوا العكس تماما وحطوه، فاصبح الموضوع ايه؟ الموضوع مقلوب. فانت دلوقتي بتقول حديث ايه ذكرني معلش عشان نسيت. ايوه، ما لهم تنهاوى صلاته عن الفحشاء والمنكر لا صلاة له، بيعمل معصيه ومش كفر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له لعل تنهاوى صلاته عن ترك، لعل صلاته تنهاه. انا احفظ حديث فلا صلاة لا، ده ضعيف، ده ضعيف عن محمد، وده برضو اعتقد ان فيه ضعف. لكن الحديث الوارد في الرجل الذي كان يشرب الخمرة ده حديث صحيح. فجعل الناس الذين يعني يجلدونه الجلد الحد يسبونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجرهم، قال والله لا تعين الشيطان علي، قال والله أشهد أنه يحب الله ورسوله مع شرب الخمر. دي ساعات الإنسان بتغلب عليه نفسه ببشريته وتغلبه على المعصية، فده ما يقدحش في ان هو مؤمن بالله وبيحب ربنا وبيحب الرسول. ده ما يقدحش ابدا ان هو عمل المعصية دي، ان هو بيحب ربنا وبيحب الرسول، وان هو جوه قلبه على ندم وبيعملها اللي هو يعني غصب عنه، حاسس ان هو في لحظة ضعف ضعف والكلام ده. المرأة اللي زانت دي تابت توبة في صحيح مسلم الغامدية. تابت النبي قال لها روحي ضعي الولد، ووضعته، وبعد ما وضعته حتى يأكل، فجاءت وفي يده كسرة خبز، فجعل تقول يا رسول الله. تخيل واحدة، انت حط نفسك مكان، لو انت مكانها هتعمل ايه؟ النبي اداني فرصة، واحنا عندنا دلوقتي الموعظة عاملة زي اللبن لما بيفور. احنا دلوقتي حالنا احنا الايمان ضعيف، فالجماعة اللي ايمانهم ضعيف دول تلاقي الموعظة عندهم عاملة زي غليان اللبن، يفور يفور يفور، وبعد ما النار تتطفى يعمل ايه؟ ينزل تاني كما كان. فانت كده في خطبة الجمعة تقوم سامع خطبة جمعة من خطيب فقيه، تقوم ايه؟ تسخن وتروح وتمسح الارقام اللي عندك الوحشة، وتمسح الصور السيئة، وانا اصلي عصر في جماعة واصلي مغرب في جماعة، وتاني يوم تصلي الظهر، وبعد كده بعد الظهر تلاقي العصر راح، بعد كده تصلي متأخر، بعد كده رابع يوم تلاقي مفيش ظهر ولا عصر. واحدة واحدة لما توصل يوم الثلاث الاربع تلاقي نفسك كما كنت رجعت. بكلمها جد والله. ايه اللي حصل؟ الموعظة كانت اللي هي النار كانت ولعة، فسخن وغلان اللبن بقى وتمام التمام، بعد كده لما النار اتطفت رجع تاني كما كان. دول لا، ده النبي قال لها، قالت له انا زنيت، قال لها روح لغايه ما توضعي حملك. 9 شهور، وبعد 9 شهور ما بردتش نارها، ما بردتش، مش لبن ولا غلي ولا النار موجوده والنار مولعه زي 9 شهور، فيش يوم ورا يوم ورا يوم خلى عندك الموضوع برد جواكي كده، برد وقلت ايه خلاص يعني ما ربنا غفور رحيم وخلاص وكده. لا، جات له بعد 9 شهور بعد ما ولدت والولد لسه مولود، قال لها اذهبي حتى تفطمي. فبعد 9 شهور سنتين تاني والنار ما بردتش. ها تخيلوا يا جماعه، احنا بقولك انا بكلمك في كام يوم، من الجمعه للجمعه النار بتبرد عندنا، هما هي لا. فلما رجمت بعد السنتين، خالد بن الوليد جاب حجر كبير جدا، طبعا الحجاره المطلوبه في الرجم حجاره وسط، لا كبيره ولا صغيره، الصغيره تعذبها والكبيره تموتها مره واحده. فده مش مطلوب وده مش مطلوب في الشريعه، ان انت تعذبها بالحجاره الصغيره مش مطلوب، وانك انت ترميها بحجر كبير عشان تخلصها وتموت لا مش مطلوب، مطلوب برضه انها تتعذب شويه معايا. سيدنا خادم عشان يرحمها عمل ايه؟ راح جاب حجر كبير راح رماه على راسها، طبعا بتدفن هي لغايه هنا بتدفن، ورماه على راسها وراح الحجر جفنا فخه، الدم عمل ايه؟ عمل زي النافوره كده، وراح جه على ثياب مين؟ جت على ثياب خالد، فسبها، سبها يعني قال عليك الله او كده. فالنبي سمعه، سب خالد، فقال مهلا يا خالد، والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. في رواية لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. معايا؟ صاحب مكس ده اللي هو بياخد الفلوس إتاوة، يعني بياخد إتاوة من الناس غصب عنهم. ماتش مباح يا شيخ، الفرجة على المطوشة يا جماعة مباح، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. يعني بس اللي راح يصيف ده، اللي راح يصيف، هل دي معصية؟ احنا هنتكلم في فروعه ومش في المسألة، هل معصية ولا مش معصية؟ انا رايح اصيف في مكان محترم، معايا يا جماعة؟ راح اصلي تفصيل، لازم نفصل اصلك، اسمع مني، انا ماليش دعوة فين ولا مش فين، انا مش مغسل وضامن جنة، انا بقولك اللي انا اعلمه. لو راح يصيف في مكان محترم هو وشباب، مكان مفهوش نساء، وكل الشباب دول لابسين اللبس الشرعي اللي هو يعني مش مبينين فخدهم، وان الفخد اصلا فيه خلاف هو عورة ولا مش عورة، خلاص على قول ان هم عورة وهم مش مبينين حاجة من العورات، وهم الرجال ليس فيهم نساء، يجوز؟ يجوز. سفر معصية؟ لا. معايا؟ رايح سفر في اختلاط وفي كشف عورات، بناء عليها يبقى السفر ده فيه ارتكاب معاصي بالاختلاط بالكلام مع النساء. سفر معصية؟ سفر معصية. حاجة تاني؟ حاجة تاني شخاني؟ حاجة تاني عم احمد؟ تمام؟ خش في ال ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره، وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق، أو عاقا والده، أو آبقا من سيده. تعرف الآبق من سيد العبد لما يهرب من سيده؟ كان زمان يعني. الآبق من سيده ده لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى سيده. في الشرع كده، وأنت ما تعرفوش يعني عبيد، كان زمان يعني. أو ناشزة على زوجها، امرأة ناشز وراح مسافرة بلد هربانة من جوزها، كل ده لا يأخذ عندهم برخصة المسافر، سفر معصية. احنا اتكلمنا في النقطة دي المرة فاتت وهكملها تاني، بس عشان بعض الناس ما كانتش موجودة. الكلام ده يا جماعة كله برضو مفيش عليه دليل ان هو يسافر، ان العلماء يفرقوا بين سفر المعصية وسفر الطاعة، لا دليل عليه، ولا قاله النبي ولا احد من اصحاب النبي. اقول لكم هو بنتكلم بالتحقيق وبالاصول، اصول الفقه، كلام ده لم يقله النبي ولم يشترطه ولم يشترط الصحابة ذلك ولا تكلموا فيه اصلا، مجرد اجتهادات من العلماء. فبناء عليه من سافر سفر معصية او طاعة له ان يقصر الصلاة. فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور، ولا يجوز في البلد. لا يجوز في البلد يعني عندهم ما فيش حاجة اسمها تتركب الراحلة وتصلي عليها النافلة وانت جوه البلد. لا يجوز في البلد عندنا وعند الإمام مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة زي ما قلنا، وهو قول غريب. إنه بيقول على قول الإمام مالك ده قول غريب، وهو قول غريب محكي عن الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو سعيد من أصحابنا يجوز التنفل على الدابة في البلد، أهو أحد العلماء السلف، عشان بس بتقولش أبو همام جاء بدعا من الناس، واحد من السلف قال بالكلام اللي أنا بقوله ده، قال لك يجوز التنفل على الرحلة في البلد مش شرط السفر، لأن النبي لا النبي قال ولا اشترط ولا الصحابة قال ولا اشترط. يجوز التنفل على الدابة في البلد، وهو محكي عن أنس ابن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة طبعا بلا شك، ولا على الدابة طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد فريضة كما في الحديث، ده حديث بقى يا جماعة، كلم بالحديث بقى، كلم بالصحابة قالوا إيه، فإذا أراد فريضة نزل فاستقبل القبلة، كلام واضح. يبقى لنا أن نقول لا صلاة مكتوبة على الدابة، خلاص بكلام مين؟ بكلام من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف. أي نعم، لو كان في بلدك وكان في شدة خوف صلي على الدب. ها إيه؟ سفر طويل جوه البلد وانا يصلي ما احنا قلنا الكلام ده، انا لو هيغرب عليا الغروب وانا العصر ما صليتوش اصلي، انا اتكلمت قلت صلاة الفريضة هي صلاة العصر، والشمس هتغرب وانا راكب الدابة او العربية اصلي. فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي، وقيل تصح كالسفينة. شوف انت بتبقى راكب السفينة، الناس اللي بتروح تعمل رحلات صيد 24 ساعة، ورحنا بالسفينة بتصلي في السفينة، والسفينة بس هقولك على حاجة، السفينة بتاعت السفر اللي انت بسافر بيها السعودية دي بتبقى ماشية بنظام تكنولوجي، يعني بنظام البوصلة دي بتبقى ماشية باتجاه معين ثابت لا تتغير. أكمل بس معلومة دي عم مجد، فكون أنها بتتجه اتجاه واحد أنا عارف القبلة إزاي، فلو اتجهت اتجاه القبلة المركب اللي هتروح يمين ولا بتروح شمال، هي ماشية كده واتجاه القبلة عندي كده، فأنا وقفت كده خلاص أنت صلاتك هتبقى كده لاتجاه القبلة إلى أن تنتهي من صلاتك. ليه؟ هي ثابتة على اتجاه معين لا يمين ولا شمال. هم شفت انت مثبت السرعة عندك في العربية في زيه كده في السفينة مثبت اتجاه، يعني خلاص هي ثابتة اتجاهها ثابت كده وماشية كده من غير ما حد يبقى مش عربية هي. ها؟ لا اتجاه القبلة بقى ساعتها. قول يا عم الشيخ مجد. سبحان الله. المركب لوحدها اتجاه القبلة. المركب نعم. لكن هو بيتكلم في ايه بقى في السفينة هنا؟ لما تبقى في رحلة صيد والسفينة واقفة، مش احنا لما تخشوا في البحر جوه وانتم معاكم السنانير دي هتصطادوا والراجل بيقفل الموتور بتاع اللانش، تمام؟ تقف بقى عشان كل واحد ايه؟ يصطاد، كل واحد بيختار حتة بتصطاد، انت واقف هي واقفة هي بتفضل ايه؟ بتفضل تلف، اصلي الدور واصلي العصر اتجه اتجاه القبلة، اخلص صلاة الاقي نفسي عكس اتجاه القبلة، صلاتك صحيحة اتفاقا، ده شيء لا يستطيعه احد، انت خلاص غصب عنك هتتجه الى غير اتجاه القبلة، تمام؟ قال وقيل تصح كالسفينة، فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع، ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم، أهو ضرر، أهو ضرورة هي. كل ضرورة تقدر بقدرها. خايف أنا أنزل أنا أقدر أنزل وأصلي الفريضة، بس الركب الناس اللي أنا ماشي معاها، كان الكلام ده قديم يا جماعة، قبل التليفونات، بتكلم على قديم، اللي أنا ماشي معاها هيمشوا هيسيبوني لو حصل زي ده، لو حصل ده في بلدنا. أنا متأكد الراجل بتاع الميكروباص اللي أنا راكب معاه أوتوبيس قال مش هستنى حد، وعيني فيها الشر، ونزلت أنا في الصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء، وأنا متأكد أو عندي تخوف، مش متأكد 50% إن هو ممكن يسيبني ويمشي، والمغرب هيروح عليا، أنزل وأصلي ولا أصلي في الأوتوبيس؟ لا أصلي في الأوتوبيس. نفس القصة كده بالظبط. لك إيه؟ وإن تخوف ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم، لا يصلي فيه. ولحقه الضرر، قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها لأنه عذر نادر. لأنه عذر إيه؟ نادر. نقرأ بقى، احنا كده قرأنا الشرح، نقرأ الحديث عشان احنا بقى لنا كتير قوي في الباب ده. حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته، حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي رواية: ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال: في هذه نزلت. نزلت في الحتة دي. تفضل. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار. أهو يا عم، جات لك الرواية في صحيح مسلم أنه كان يصلي على إيه؟ معترض على إيه؟ معترض ليه نحن ما نصليش على الحمار؟ والله كان أجمل ركوب ركوب الحمير دي، حد ربنا رزقه النعمة دي. عايز أقول لك الواحد بيفتكر الأيام الخير دي. أنا كنت يعني أنا وصغير كثيرا ما أذهب إلى الأقارب في الصعيد، يعني تحس ان في متعه في ركوب الخيل وركوب الحمير. خلاص بقى ما عادتش دلوقتي بتركب المكن. ها الله والله وتالله وبالله ثلاثه اهو. كنت صغير، انا كنت في مش عارف ثالثه ابتدائي، وانا طبعا بلد مش بلدي، كنت بروح بس وقت الاجازات، وفي مسافة كبيرة جدا بين جدتي وبين خالتي، مسافة طويلة جدا، ممكن تقول من هنا لبورتوفيق، احلف لك بالله. فانا ما اعرفش اروح، راجل غريب وطفل كمان، طفل وغريب. فرح الراجل حطني، مش عارف، فاكر جوز جدتي، ما كانش جدي يعني، هو كان زوجها، حطني قال لي مالكش دعوة، هي هتوصلك حمارة، قال لي مالكش دعوة بيها. والله وصلتني ودخلتني جوه البيت، بحلف لك بالله، زي من هنا البرتفيق والله، وانا لوحدي. انا طبعا انا كنت خايف، طفل وخايف، لكن والله وصلتني حمار. ها حمار بيفهم كتير جدا عن الناس دلوقتي، عن بعض الناس يعني. الكلمه المشهوره اللي بتتقال حمار عزك الله احمر شوقي، كلمه محموده، مش مذمومه، يعني قوي بيفهم، بيفهم في شغله. قال: يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. عن سعيد ابن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت بالليل، ثم أدركته فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. كان يوتر على البعير، دليل إن صلاة الوتر سنة مش فرض. وعنه رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله ابن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك. وعنه رضي الله عنه كان يصلي الوتر على راحلته. وعنه رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة بالليل وفي السفر على ظهر راحلة حيث توجهت. وعن أنس بن سيرين قال: تلقينا أنس ابن مالك حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك إلى الجانب، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. خلاص يا جماعة، خلص الباب ده، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. هيجي لك دلوقتي باب اللي هو بعد منه، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ممكن تركز معايا معلش، نقرأ الباب ده تاني، الباب بس، ونقرأ الباب اللي بعده. باب جواز الجمع بين الصلاتين فين؟ في السفر. الباب الأولاني في السفر. الباب الثاني باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. ايه الفرق بين البابين؟ انا التبويب ده تبويب النووي، خلي بالك، تبويب ده تبويب مين؟ النووي. بص قال هنا ايه، هقول لك تاني البابين وانت تقول لي ايه الفرق ما بينهم. كلمه الجواز صح. بص انا قال ايه، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. اللي بعده باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. صح. قبل ما نقرأ أي حاجة يديك إن النووي بيقول إيه؟ إن لا، مش مش مش هو مش بيقول بعدم الجواز في الحضر، هو مرضيش يبوب الباب اللي مش متفق عليه، ما قديش يقول الكلمة اللي مش متفق عليها. جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ده ماله؟ ده متفق عليه. لكن الجمع بين الصلاتين في الحضر ماله؟ الله ينور عليك، او في كلام، او مش كل الصلاه، او بضروره، في تفاصيل، في تفاصيل كتيره جدا. نتكلم عن السفر الاول. ان ابن عمر كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق، ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. في الحديث ده لفظة جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. بعد أن يغيب الشفق دي يعني بعد إيه؟ بعد العشاء. الله ينور عليك يا مولانا. يعني يجوز جمع تأخير، يجوز جمع التأخير طبعا، كما يجوز جمع التقديم طبعا، بس قالك في شرط بيشترط إن إيه؟ كنت عشان خاطر تجمع جمع تأخير تبقى نويت جمع التأخير قبل صلاة العشاء بمقدار ينفع الإنسان يقوم ويعمل حمام ويتوضى ويصلي. بعد المقدار ده ما ينفعش. أوضح؟ ما ينفعش يصلي وبعدين في الآخر. أنا عزن عليا المغرب، ما صليتش المغرب. جيت قبل العشاء بخمس دقايق والمسافة دي ما ينفعش أصلي فيها، أتوضى وأصلي فيها المغرب. رحت نويت قلت أنا هجمع جمع تأخير. قال لك ليس له ذلك. يشترط ان هو يكون قبل المغرب في حدود تلت ساعة نص ساعة مسافة ينفع اقوم اتوضى فيها واصلي فيها، وإلا يبقى عاصي لله بترك الصلاة. خلاص بقى، ما انا بقولك هو يعني ما يزنقش بيه الورقة اول غاية قبل العيشة. لا لا خلاص، انا هو ما اجيب جمع تأخير. لا يا حبيبي، ده من اول ما تصلي المغرب، اول ما اذن المغرب وانت في دماغك ان انا هجمع جمعة، نيتك لازم تكون موجودة. ينفع تنوي نية رمضان في الصيام بعد اذان الفجر؟ بالاجماع لا، بالاجماع لازم تبيت النية قبل ايه. طب لو نويت بعد ما الفجر اذن، صيامك غير صحيح، صيامك باطل. لازم انوي قبل ما اذان الفجر يأذن. كذلك عايز تنوي، تنوي في قدر يكون ينفع اقوم اتوضى فيه واصلي فيه. فانا نويت اصلي بعد العشاء جمع تاخير، ويكون اصلا انت من اصحاب هذا الجمع. النوافل يجوز تنوي بالنهار، تنوي بالنهار، النوافل يجوز تنوي بالنهار بعد الظهر. يجوز انوي صيام بعد العصر، يجوز تنوي صيام بعد الظهر، تنوي صيام بعد العصر، بشرط انك ما تكونش اكلت حاجه او شربت او جمعت اتيت شيء من المفطرات من اذان الفجر، صحيت لقيت نفسي بعد العصر او بعد الظهر انا عايز اصوم، صوم. انا نويت الصيام، صوم. شربت بعد الفجر؟ لا. كلت؟ لا. جمعت؟ لا. صوم من لم تأتي بشيء من المفطرات، خلاص. اما في الفريضة، لا، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، على اصح اقوال اهل العلم. ده اللي انت قلتهم، دول الاثنين دول قولين، والقولين دول القول الثاني بتاع حضرتك اللي هو انا نويت اصوم صيام رمضان كله مره واحده من اول ليله، ده قول الامام مالك. وقول الجمهور ان انت تبيت كل يوم نيه، ها، رمضان ما احنا يعني هقول لك انه ان انا اقوم اقول لزوجتي صحيني اتسحر معاكي، او اظبطي المنبه علشان نتسحر الساعه 3:30، دينية، خلاص، دينية يا فلان ابقى صحيني، دينية، خلاص. كل يوم كده، دي من غير ما تتكلم، النية في القلب، النية بالعزم باللي انا عايز اعمل ايه، دي خلاص دينية. يعني النية مش تكلف يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا، يعني لا يستحيل يكلفك ما لا تطيق، يستحيل يكلفك ما لا تطيق. فقول الإمام مالك قال لك ممكن رمضان كله بنية واحدة، ها؟ قال أن عقد العقد، يعني رمضان عقد واحد في شرعنا، لم يعني لم يقضيه أو ينهيه يوم ولا يومان، على ما أذكر في القحطاني في النونية بتاعته قال كده، رمضان عقد واحد في شرعنا، خلاص، يعني لم يفض هذا العقد يوم ولا يومين. انا افطرت في يوم كنت مريض ويومين، ده خلاف قول الجمهور، يوم او يومين في رمضان فطرتهم كده النية انتقضت. قال لك لا، مش هتنقض يوم ولا يومين، عقد واحد. وانا بقول لك الاولى والافضل ان انت كل يوم انت بتصحر، انا نويت اصوم بكره رمضان، او انا رايح انام، انا رايح انام، مش السحور نفسه، ان انا اقول يا جماعه صحوني للسحور، ما انا عايز اسحر، ما انا عايز اسحر ليه؟ عشان اصوم. انا دخلت دلوقتي يا جماعه انا على جنابه، خلاص، ودخلت وعايز اصلي الظهر، قلت لزوجتي تروح انا الظهر اذن اخش اغتسل بسرعه، خشيت اغتسلت بسرعه ورحت صليت، وانا بغتسل ما جاش في دماغي ان انا بغتسل لجنابة. او انت اصلا قايم من مكانك ليه؟ وايه اللي دخلك تغتسل اصلا؟ اللي دخلني اغتسل ان انا عايز اصلي الظهر. طب ما تصلي الظهر من غير ما تغتسل. لا، ما هو ما ينفعش، لازم اغتسل. يبقى كل الحركة دي، انا بكلمك على حركة كاملة، على حالة، الحالة دي كلها حصلت ليه؟ خلاص، ليس الا ان انا جوايا نية ان انا جنب، فراح اغتسل عشان انا جنب، خدت بالك؟ كذلك قالوا كده في انا بقوم اتسحر ليه؟ عشان عايز اصوم. خلونا بقى في الحديث، عايزين نخلصها بالله عليكم. قال كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق. يبقى لازم النية يا جماعه قبل ما العشاء ياذن بتلت ساعه، قبل ما العصر ياذن في الظهر، ما احنا بنجمع ظهر مع عصر وبنجمع مغرب مع عشاء، قبل ما الظهر العصر يأذن بتلت ساعه بنص ساعه ننوي الجمع، خلاص، ده الشرط اللي هم نحطوه في الجمع. عدت قد ايه يا شيخ هاني؟ فاضل ربع ساعه. يعني اشتد، يعني خد مسافه في السير، يعني مشي مسافه، مسافه سفر يعني، او يعني بعد مش المكان اللي هو فيه، ما لو كان فيه اللي انا فيه ما ممكن انزل اصلي، يعني خد مشوار شويه كده وشد في سيره فراح تنفل صلى الله عليه وسلم. وممكن يكون يقصد شيء تاني الصحابي نفسه. عن عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم، شفت السند ده اللي انا قلت دلوقتي ده ذهب، السند ده اللي انا قلت دلوقتي ده سند ذهب، حدثنا ايه؟ عن عمرو حدثنا سفيان دهب عن الزهري إمام المسلمين عن سالم ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر سالم عن عبد الله عن أبيه عن رسول الله دهب صلى الله عليه وسلم. هو ده سند من ضمن الأسانيد الذهبية. قال عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. يعني يا شيخ هاني سافر وخرج عن أبيات الحضر معايا؟ يعني في أبيات الحضر فخلاص غادر. أنا هنا شد بي السير عديت السلام اثنين عديت عجرود فبدأت أتنفل للسفر. قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. أنا بقول لك ليه إن هو يجوز بعد صلاة العشاء، عشان بعض العلماء قال لك لا جمع التأخير، لا جمع التقديم ماشي، تصلي المغرب وبعد كده تصلي العشاء قبل ما العشاء يأذن، لكن ما تصليش المغرب والعشاء بعد ما العشاء يأذن. لا ده الروايات بترد عليكم اهو، الروايات فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهم بعد غياب الشفق، وغياب الشفق ده هو صلاة العشاء. كان صلى الله عليه وسلم عن أنس كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، تزيغ الشمس يعني إيه؟ الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. زاغت يا جماعة يعني مالت، اللي هو عن مالت عن المنتصف، جابت عملت حاجة اسمها فيء الزوال معايا. قبل أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. ما يجمعش يعني، لكن لو مش غير كده عادي بيجمع الظهر قريب من وقت العصر. وعن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما. ده ردا على من يقول، في برضه علماء قالوا كده، ركز معايا كويس جدا في النقطة دي، قالوا النبي جمع في السفر جمع سوري. عارف الجمع السوري يعني ايه؟ عادي الدور ما يصليتش الدور، فاضي على العصر 10 دقايق وهو متوضي يقوم مصلي ايه؟ يقوم مصلي الظهر كده في وقت الظهر اللي مش في وقته، كده في وقته هو بيصلي الظهر اخر ركعه السلام عليكم العصر اذن فراح مصلي العصر، كده صلى الظهر والعصر ورا بعض، بس الظهر في وقته والعصر. الكلام ده مجرد اجتهاد، والنبي ورد عليه عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث ان هو صلى الظهر بعد العصر وصلى المغرب بعد العشاء في الجمع. الكلام ده قاله ابن رجب الحنبلي في صلاة في الجمع بين الصلاتين في الحضر، الباب الثاني اللي هو لسه ما قرأناهوش، يعني ما فيش حد فيه متخيل النبي صلى الله عليه وسلم هيجمع بين صلاتين في الحضر. وسامحوني مش هتكلم في صلاة الجمع في الحضر، الموضوع كبير هنتكلم فيه إن شاء الله الدرس الجاي، فمش عايز أفتح فيه يعني، خلينا في الصلاة في السفر. قال نزل فصلى، كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، أهو في وقت العصر صلى ثم جمع بينهما. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، أول وقت العصر مش قبل ما العصر يأذن، أول وقت العصر، فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. حين يغيب الشفق كده احنا واقفين عند باب الجامع بين الصلاتين. لك ان تجمع الظهر والعصر بعد، مش في اول صلاه العصر، بعد العصر بساعة بنص ساعة قبل المغرب ما يأذن بوقت يكفي للصلاتين، لك ذلك لك ذلك. كل اللي ورد منه هو صلى في أول وقت العصر على الاستحباب عند أهل العلم. ماشي يا جماعة؟ على الاستحباب عند أهل العلم. لكن ليه لنا العصر أذن وصليت بعض العصر بساعة ونص الظهر والعصر، آه طبعا يجوز بلا شك وبلا كراهة في السفر. معانا الوقت متصل من أذان الظهر لأذان المغرب، ظهر وعصر، من أذان الظهر أول ما يأذن لغاية أذان. شفت الحدين دول؟ شفت الحدين دول اللي أنا حاططهم؟ الحد ده والحد ده تصلي في أي وقت فيهم، من أذان الظهر لأذان المغرب، وتصلي من أذان المغرب لغاية نص الليل الساعة 12 ونص صيفا 11 ونص شتاء، تصلي في الوقت ده كله صلاة المغرب والعشاء في أي وقت من أذان المغرب لغاية نص الليل. أحد له سؤال؟ ما أنا قلت بقى شفت الوقتين دول هتصلي أنت بنيتك، عشان أصلي طبعا نيتي أن أنا أخر في أول وقت خلاص أن هي دي موجودة اشترطناها، لكن ليك أنت تصلي في الوقت من هنا لغاية هنا من الحد ده لحد ده، وأن هي تبقى موجودة في التأخير طبعا. لا نية في التقديم، يعني هما ما اشترطوش في ان انا اقدم صلاة العصر، انا ابقى مشترط ما فيش اشتراط، لكن لو هاخر اشترط قبل الوقت اكون ناوي ان انا هاخر. خلاص متفقين؟ شرط اجتهاد، اجتهاد، لكن يعني اجتهاد ما فيهوش مخالفة لاحاديث. انا ها ان الانسان ما يبقاش، هقول لك العله فين، ما يبقاش هو مستهتر وخلاص فاضل على المغرب، طب ايه رايك انا هجمع. لا، الجمع ده عباده، الجمع ده عباده لابد له من نيه. خدت بالك؟ في بعض الناس بيجمع ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء ويقوم يقول لك انا هعيد الصلاه، او انا جمعت ظهر مع عصر في الاول فروحت القاهره لقيت الناس بتصلي العصر جماعه اصلي معاهم احتياطا. هو مفيش احتياطا، هو صلاتك قبلت الحمد لله، فانت عايز تصلي من باب بالتنفل هي هتتحسب لك نافله. ما بقولكش ما تصليش، ما بقولش ما تصليش، لكن ما تصليش خوفا، اصلك دي نصوص، ما تصليش خوفا ان انا ما اتقبلتش. مفيش حاجه اسمها كده، هو احنا ماشيين بنلعب واحنا ماشيين على مزاجنا ممكن تتقبل؟ احنا ماشيين بنصوص. نافلة خش التانية اللي كانت نافلة. انت لو حضرت معنا الدروس من البداية في كتاب الصلاة احنا ذكرنا الحديث ده، حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي وحديث ابي ذر ايضا حديثين، فاذا قال يا رسول الله يعني قال له كيف انت اذا ادركك اقوام يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإذا صلوا فصلي معهم فإنها لك نافلة. فاكرين الحديث ده؟ فاكرينه؟ حديث هو واضح وصريح جدا في أن الصلاة الثانية اللي أنت صليت لوحدك خوفا من فوات الوقت، أو أنت مثلا استحبيت أن تصلي في أول الوقت، أحب الأوقات إلى الله أول الوقت، فهم من جم بعد ساعة ساعتين صلوا جماعة قال له صلي معهم فإنها لك نافلة، فإنها لك نافلة. إيه؟ عشان الوقت هتتحسب لك جماعة بالنافلة دي، النافلة هتاخد أجر الجماعة إن شاء الله بالنافلة، أنت ما فوتهاش هتاخد أجر الجماعة. لا مش هتاخد أجر الجماعة. أجين يا مولانا معلش تاني. مين عليا مثلا؟ مفيش حاجه اسمها عليا، اللي عليا ده ليه نصوص، اصل كده احنا مش ماشيين كده وخلاص. برضه في ناس بتتكلم في ان الصلاه الفوائت، انا اتكلمت في الموضوع ده شيخ هنا، تقضى كل صلاه مع صلاه، وانا عليا صلوات عصر كتير فصلي واحده منهم، دي مش موجوده عندنا في الشرع. الموجود عندنا في الشرع ان هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول للملائكه انظروا هل لعبدي من، لما اذا انتقصت الفريضه على كده، اذا انتقصت الفريضه قال انظروا هل له من تطوع، فيكمل له من تقص من فريضته. مش نهي، مش نهي، بس مفيش دليل على اللي انت بتعمله ده. احنا عندنا في الشرع لازم يكون المشروع عليه دليل، المشروع اللي انا بعمله ده ليه عليه دليل. مفيش عليه دليل يبقى انا ببتدع، ما فيش دليل يبقى انا ببتدع. يبقى صلاة الفرائض اللي فاتتني ايه اللي يكملها؟ مش انا اصلي فرائض، مش ده الحل، ومش ده، وده مش مشروع. المشروع كما قال ابن تيمية ان انت تكسر من صلاة النافلة، فان الله عز وجل قد قال اكملوا له من تقص من فريضته من خلال التطوع. ربنا يهديهم. احنا دلوقتي انا عايز اقول لك في مشكلة جامدة جدا احنا واقعين فيها. الناس اللي بتتكلم بالاصول قليله جدا، والمحققين قليلين فوق ما تتخيل. الناس اللي بتحقق باصول الفقه قليلين قوي، والناس اللي بترجع لقال الله قال رسوله قليلين. واغلب الدعاء اللي بتلاقيهم بيتكلموا في الفقه بيتكلموا على المذهب ومش عايز يخرج بره المذهب، او يعني اغلب المذاهب. يا جماعه مش شرط الاغلب، ما هي مش بالاغلب، هي بالدليل بالحق. لما اقول لك الائمه الاربعه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على عدم جواز مس المصحف بدون وضوء، الأربعة على أن الدم نجس، والدم مش نجس، والراجح أن أنت يجوز تمسك المصحف بدون وضوء. ما يستدلوا مثلا الأربعة بآية في كتاب الله ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمس المصحف للمتوضئ، لا يمسه إلا المطهرون. آية مش بتتكلم على كده خالص. الآية بتتكلم على إيه؟ على اللوح المحفوظ. الكلام مش كلام أنا، ده كلام أنت تقرأ، أنا مش بكلمك أن أنت هتجيب من نفسك ولا من دماغك. اقرأ المفسرين معنى الآية، هيقولك الآية بتتكلم أن ربنا سبحانه وتعالى بيرد على هؤلاء الكفار الذين ادعوا أن محمد جاء بالقرآن من عند نفسه، وكان رجل يمليه القرآن. ها؟ مش في آية كده أن في واحد بيملي عليه القرآن؟ الآية بتقول إيه؟ ها؟ ايوه الله ينور عليك، صوت النحله. لقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. راح رد عليهم بقى في ايه سوره النحل دي، رد عليهم في ايه سوره النحل، ورد عليهم في الشعراء. قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. ورد عليهم في سوره عبس، قال ايه في كتب مطهره، صح كده، مرفوعه في كتب مطهره، في صحف مطهره مرفوعه، ايه صح، مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. راح رد عليهم في الواقعة، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كلها بتحكي في إيه؟ ردا على المشركين الذين قالوا هو من عند نفسه، صح؟ الآية ملهاش علاقة خالص. حتى ابن القيم جاب 17 دليل على إن الآية ملهاش علاقة بالوضوء، وقال لك لو قاصد الوضوء ما كانش أخبر، كان أمر. الآية إخبارية مش أمرية. يعني إيه؟ لا يمسه، ده خبر ولا ده نهي يا جماعة؟ خبر، ده بيخبرك إن في السماء لا يمس هذا القرآن إلا المطهرون، لكن ما جاش بصيغة الأمر اللي هو قالك إيه؟ لا يمسسه، ها؟ دي صيغة الأمر بقى، لا يمسسه إلا المطهرون، دي صيغة أمر، لكن ده جاش بصيغة الخبر، ما جاش بصيغة أمر ولا نهي. قال لك ان لو كان يقصد به الطهور بتاع الوضوء كان قال المتطهرين، ما كانش قال المطهرون، لان المطهر ده مبني المجهول اللي هو مطهر ربنا، حد طهره. لكن المتطهر ده هو تطهر من نفسه، ولا انت مش معايا؟ يعني تقرا اي سوره التوبه مثلا، في المسجد، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هو اللي بيتطهر. فلما تيجي تقول الفعل كده لا يمسه إلا المتطهرين، ده المفروض تقال كده الآية. هل ربنا هينطق الكلام غلط؟ هل النبي هيقول اللغة العربية غلط؟ كانت الآية بقيت إيه لو هي عايزة تتكلم عن المتوضين؟ هتقول إيه؟ لا يمسسه بالأمر، لا يمسسه إلا المتطهرين، لكن ما جاتش كده خالص، قال لا يمسه إلا المطهرون. مطهر ده مبني للمجهول في اللغة كده، مبني يعني فعل لم يسمى فعله، هو ربنا حد طهره. مين اللي طهره؟ ربنا. الملك ما بيتوضاش، ربنا جعله مطهر. الواقعة سيدنا عمر لما الآيات اللي هو قرأها قال له ايه؟ كان مشرك. والمشرك اصلا احنا عندنا المشركين في قول ان المشركين لا يمسوا المصحف، وفي في قول كده لا تذهبوا به الى بلاد المشركين. لا، المشرك نجس اما المسلم طاهر. دليلك ايه؟ دليل ما روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث ابي هريره قال: كنت جنبا فاتيت النبي فاغتسلت فاختنست ثم جئت فقال: اين كنت يا ابي هريره؟ كنت جنبا فكرهت ان اجلسك وانا على غير طهاره. قال: سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس طالما مسلم، حتى لو جنب. جنب نتكلم على واحد جنب، ان المؤمن ايه؟ لا ينجس. بينما قال على الكفار ايه؟ انما المشركون نجس. نجاسة معنوية مش حسية طبعا، مش بمعنى ان انا اروح اسلم على واحد مشرك يبقى انا كده اروح اتوضى. سلمت على واحد نصران وانا متوضي اروح اعيد وضوئي؟ ولا النجاسة نجاسة معنوية؟ نجاسة معنوية. فليس، مش عايز اقول لك ان المسائل الفقهية التي عليها غالبية الجمهور، في ناس في مسائل كده كتير يقول لك جمهور اهل العلم قالوا، فوق دماغي. بس لو جينا حققنا ودققنا هتلاقي ان الحق مش معاهم، واحنا بنرجع للحق الدليل. هل النبي قال ذلك؟ هل الصحابة فهموا ذلك؟ لا، لم يفهم ذلك أحد منهم. فالأصل، الأصل، ارجع للأصل، خليك أصولي، خليك محقق، خليك راجل بتتكلم في الصميم، في القلب. النبي قال، الصحابة قال. بعض الناس ممكن يفتكر من كلام اللي حضرتك إن الصلاة النافلة بتكمل النقص من الفرائض. صح. طيب لو جينا بقى للصيام، ممكن واحد يجي في دماغه يقول لك الصيام على صوم نافلة والأيام اللي عديت في رمضان تكمل قياسا. قياسا، فوضح حضرتك. أيوة، ممكن يقيس. ممكن أنا أكون مثلا أزيت في صيامي، وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صح كده؟ مش ده حديث البخاري؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع. يعني ممكن الصيام نفسه يبقى مش مقبول. وصحيح، يبقى صحيح. جيت بالقواعد والقوانين وما جيتش بمفترات من أذان الفجر لأذان المغرب، بس الصيام مش مقبول. بمعنى إن ربنا مش هيديك عليه حسنات، بس مش هيحاسبك على تركه. فرق كبير جدا بين الاتنين. هو مش مقبول، لكن أنت يوم القيامة تحاسب على تركه؟ لا. واحد بيصلي ليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل منها. من أول ما دخل في صلاة الله أكبر تكبيرة الإحرام لغاية السلام وهو بيفكر في موضوع معين شغله، ومش دريان هو قرأ إيه ولا قال إيه ولا دعا في السجود قال إيه، وهو ليس له من صلاته شيء. ما فيش حسنات، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. هل يحاسب يوم القيامة على ترك الصلاة؟ لا. يبقى فايدة اللي بيصلي حتى اللي هو مش مركز ليها فايدة ولا ملهاش فايدة؟ ليها فايدة. صح؟ خدت بالك؟ فهو ده صام، والصيام انا حاسس ان هو مش مقبول. ليه؟ ان هو ياخد بقياسا على هذه الاحاديث زي ما قال شيخنا الشيخ محمد. وطبعا القياس معمول بيه عندنا في الحجج الاربعة، كتاب سنة اجماع قياس. هل يقيس؟ يقيس، ويصوم تنفل، وربنا سبحانه وتعالى يكمل له فريضته اللي هو رمضان من تنفله. يجوز قياسا؟ لا مانع ولا حرج. ايه المانع؟ في نص يمنع؟ لا، ما فيش نص. من جيت بعمل غير مشروع في الاسلام؟ لا، ده صيام التنفل مشروع. في حاجه غلط في اللي احنا قلنا؟ لا، ما فيش حاجه غلط. امضي على بركه الله. الصدقات ممكن تعوض زكاه المال؟ طبعا بلا شك. قياسا اكثر من الصدقات عليا زكوات قديمه ما طلعتهاش. بس في فرق، الزكاه انا ممكن اعوضها. الصلاه احنا قلنا ان ما فيش ايه، ما ينفعش اجيب صلاه من نفسي كده واقوم اصلي صلاه مع صلاه وصلاه مع صلاه. لكن زكاه المال دي فلوس بتتعد، انا عليا زكاه مال وحاسبها، وكانت فريضه عليا وما طلعتهاش. ينفع تطلعها بعد سنه، بعد سنتين، بعد ثلاثة، بعد أربعة؟ لا مانع. دي ما فيهاش اي مانع. انا فاكر بقى، فاكر عليا 3 4 سنين ما طلعتش. السنه كنت بطلع مثلا 6000، يبقى في 4 ب 24000 معايا. اطلع عليها 24000 اطلعهم، حتى 2 2 3 3 اطلعهم مره واحده عليا ومكتوبين في رقبتي. جزاكم الله خير لحسن استماعكم، وانا طبعا يعني اسف للاطاله. في رمضان نظامنا هيبقى ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله انا لسه ما حددتش، بس انا عايز شيخاني تكرما يعمل لنا جروب خاص بنا على الواتس. جزاك الله خيرا يعني. وانا بقول لكل من اراد ان يضيف نفسه لهذا الجروب عشان انا يعني خلينا انا مشرف معاك وانا وانت يعني اي شيء مهم في هيحصل نكتبه. انا هعتذر مثلا ساعات ببقى عايز اعتذر، عارف اعمل ايه؟ باتصل بالشيخاني اقول له اعتذر لكل الاخوه شيخاني اللي هم بيحضروا معانا، وناس كتيره جدا مش مع يعني مش معايا ارقامها، عايز اعتذر لها، بيجوا من مسافات بعيده، مش معايا ارقامهم ومش فاكرهم. فالجروب ده يجمعنا، والله يا جماعه النهارده انا اعتذرت، والله النهارده رمضان هنعمل كذا، درس البيقونية اللي احنا عملناه في 1 2 3، اي حاجه تحصل معانا خلاص يا شيخنا نضم ان شاء الله. والحد الجاي هو لسه هيعمله، الحد الجاي اللي عايز يضيف نفسه بقى مع الشيخ هاني يضيف نفسه. انتوا مش ناويين تخلصوا؟ خلاص حكم الاحتفال الجمعه الجايه ان شاء الله في المسجد ده ليله النصف من شعبان. انت ما حضرتش معايا الخطبه اللي فاتت دي؟ ليله النصف من شعبان القول فيها قول ضعيف، قول فيها قول ضعيف وضعيف جدا، ضعف الحديث الامام البخاري وغيره من ائمه الحديث، 90% من الائمه مضعفين ليله النصف من شعبان، حديث ضعيف فعلا. حتى الحديث اللي هو قلنا عليه ان هو ممكن يبقى صحيح صححه الالباني برضو في شخص في السند يعني متكلم فيه ان هو راجل صالح لكن بيهم حديث ايه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام شهر شعبان فقال ذاك يعني شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان واحب ان يرفع عملي وانا صائم. انا نبهت على الحديث ده الخطبه وقلت ان الحديث ده برضو في ضعف. الصوم جائز طبعا في شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح، صحيح فكنت حضرت معاه الخطبه بقى في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اكثر ما يصوم بعد رمضان يعني في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله والحمد لله رب العالمين.